اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك الجد بالكفار ملحق الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه الحمد لله القائل ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر الحمد لله القائل إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الحمد لله القائل أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا الحمد لله القائل أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها الحمد لله القائل إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا الحمد لله القائل وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون الحمد لله القائل الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء من شيء بعد الحمد لله القائل قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا قل صدق الله ومن أحسن من الله قيلا اللهم لك الحمد كالذي نقول وخيرا مما نقول لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث أو سر أو علانية أو خاصة أو عامة لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بكل نعمك يا عظيم كبت عدونا وأظهرت أمننا ومن كل ما سألناك ربنا أعطيتنا وفقتنا للصيام ووفقتنا للقيام فاللهم لك الحمد كثيرا كما تنعم كثيرا وتهب كثيرا لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره وأنت الله علام الغيوب سبحان ذي الجبروت سبحان ذي الملكوت سبحان الحي الذي لا يموت سبحان من نور النور فشعشعه سبحان من أجرى الماء فأنبعه سبحان من قدر الرزق ووسعه سبحان من لا شريك له ولا إله معه سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله الكريم سبحان الله الحليم سبحان الله العظيم سبحان ذي الجبروت سبحان الله سبحان الله الحي الذي لا يموت اللهم يا من لا تراه في الدنيا العيون ولا تحيط به الظنون يا من لا يخشى الدوائر ولا تغيره الحوادث يا من لا يخشى الدوائر ولا تغيره الحوادث يا من يعلم عدد قطر الأمطار وعدد ورق الأشجار وعدد مكاييل البحار وعدد مثاقيل الجبال يا من لا تواري منه سماء سماء ولا أرض أرضا ولا بحر ما في قعره ولا جبل ما في وعره تم نورك فهديت فلك الحمد وعظم حلمك فغفرت فلك الحمد وبسطت يدك فأعطيت فلك الحمد وجهك أكرم الوجوه وجهك أكرم الوجوه وجاهك أعظم الجاه وعطيتك أفضل العطية وأهناها تطاع فتشكر وتعصى فتغفر وتجيب المضطر وتكشف الضر وتشفي السقيم وتغفر الذنب العظيم وتقبل التوبة وتقبل التوبة ولا يجازي بآلائك أحد أدنى شهيد وأقرب حفيظ حلت دون النفوس وكتبت الآجال ونسخت الآثار الحلال ما أحللت والحرام ما حرمت والدين ما شرعت والخلق خلقك والخلق خلقك والعبد عبدك والعبد عبدك وأنت الله الرؤوف الرحيم اللهم يا سامع الصوت ويا سابق الفوت ويا كاسي العظام لحما بعد الموت نسألك اللهم يا ربنا ألا تفرق هذا الجمع السعيد إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل متقبل مبرور وكلنا في جميع الأمور يا ودود يا ودود يا لطيف يا لطيف اللهم سبحانك ترى مكاننا سبحانك ترى مكاننا ولا يخفى عليك شيء من أمرنا نسألك مسألة المساكين ونبتهل إليك ابتهال الأذلة من خضعت لك رقابهم وذلت لك جباههم ورغمت لك أنوفهم وذلت لك أجسامهم هبها لنا ساعة توبة هبها لنا ساعة رضا هبها لنا ساعة عتق من النيران اللهم عند ختم كتابك هناك دعوة مستجابة اللهم فاعتق رقابنا من النار أجمعين. اللهم اعتق رقابنا من النار أجمعين. اللهم لا تردنا خائبين، لذنا ببابك وأنخنا مطايانا بساحة جودك وعفوك وكرمك، فلا تطردنا عن جنابك، فإن أبعدتنا فإنه لا حول ولا قوة لنا إلا بك. ليس لنا رب غيرك فندعوه، ولا مالك غيرك فنرجوه. إلهنا، إلى من نلتجئ وأنت صاحب الكرم والجود؟ أم إلى من نبتهل وأنت الرب المعبود؟ يا من عليه يتوكل المتوكلون، وإليه يلجأ الخائفون، ولعظيم كرمه تبسط الأيادي ويسأل السائلون. نسألك اللهم الجنة، نسألك اللهم الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك اللهم من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم أنت قيوم السماوات والأرض فلك الحمد، أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن فلك الحمد، أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن فلك الحمد. اللهم بك أسلمنا، وبك آملنا، وبك خاصمنا، وإليك حكمنا، وإليك أنبنا. فاغفر لنا اللهم ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا.